بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حلقتنا الثانية من برنامج أجداد النبي الأعظم، نواصل وإياكم مستمعين الكرام بيان النسب الشريف الذي تشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، سنذكر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وأجداده العشرين وصولاً إلى عدنان، الذي هو من سلالة سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ولئن ابتدأنا بذكر أجداده عليه السلام، فالبداية ستكون بذكر عدنان جده الأعلى، حيث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى معد ابن عدنان أمسك. وعدنان أحد من تقف عندهم أنساب العرب، والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وإلى عدنان ينتسب معظم أهل الحجاز. جاء في بعض كتب التاريخ أن والد عدنان اسمه أد، وأمه المتمطرة بنت عدي الجرهمية. وقد تزوج عدنان من مهدد بنت اللهم بن جلح بن الجرهمية، وكان له أخوان يدعى أحدهما نبتا والآخر عامرا. وولدت مهدد لعدنان معدة، ثم أتى بعده عك والحارث والذئب والنعمان والضحاك وعدي والغني وأبي وعدن وعمر ونبت وأد. فأما عك بن عدنان فكل من كان منهم بالمشرق منهم ينسبون إلى الأزد، وأما الذئب بن عدنان فيزعمون أن الأوس والخزرج من ولده. قال عباس بن مرداس: وعك بن عدنان والذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. وإذا عدنا إلى صلب موضوعنا للتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر أنه روى بعض النسابين أن بخت نصر لما غزا بلاد العرب وأدخل جنوده على بني إسرائيل للقضاء عليهم بعدما قتلوا أنبياءهم وردوا رسالاتهم، كان في ذلك الزمان نبي من أنبياء بني إسرائيل هو إرمياء، فأوحي إليه أن يأتي معد بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين ويحمله معه إلى الشام ويهتم ويتولى أمره. وروي أن السهيلي قال: إن الله أوحى إلى إرمياء أن احمل معد بن عدنان على البراق، فإني مستخرج من صلبه نبيا اسمه محمد. فحمل معه معدا وهو ابن 12 سنة، وكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوج امرأة اسمها معانة. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى بعث ملكين فاحتملا معدا، فلما رفع الله تعالى بأسه عن العرب رداه إلى موضعه من تهامه، فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جرهم. ثم إن معدا ولد له 11 رجلا، وقيل بل 8، وأكبرهم نزار، وبه كان يكنى، ثم عبيد الرماح وجنيد وجنادة وحيد وقنص وقناصة وشط وعون وسنام وقضاعة، وقيل غير هذه الأسماء. وفي حلقتنا القادمة سنتعرف بإذن الله أكثر وأكثر على بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فترقبونا وإلى اللقاء.